السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نرجو من إخواننا الوقوف أن يجلسوا حتى لا يمنعوا الهواء عن إخواننا. اجلسوا مكانكم، اجلس مكانك. تحدثنا في الفصل السابق عن أحكام في التيمم، وذكرنا جملة من هذه الأحكام، ومن أهم هذه الأحكام التي ذكرناها هل التيمم مبيح أم أنه رافع للحدث. وذكرنا بأن الإمام مالك رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله يرون بأن التيمم مبيح وليس رافعا، وذكرنا التحقيق في هذه المسألة وهو أن التيمم رافع. قلنا بأن الأحكام التي تترتب على هذا الحكم الدائرة بين كون التيمم مبيحا أم رافعا أحكام كثيرة، منها جواز صلاة أو جواز أن يصلي المسلم عدة صلوات مفروضات وغير مفروضات من واحد، وأن التيمم بالقول بأنه رافع لا ينتقض إلا بشيئين اثنين: الأول ما ينتقض به الوضوء وهو خروج الحدث، والثاني وجود الماء عند عدمه أو على استعماله عند العجز على استعماله. هذه المواقف التي تتعلق بالتيمم. إذن قولنا بأن التيمم رافع تترتب عليه أحكام، من أحكامه أنه لا ينتقض إلا كما ينتقض الوضوء، وهو ضمن ناقض من نواقض الوضوء المعروفة، أو بوجود الماء إذا كان المتيمم إنما تيمم لعدم وجود الماء. إذا وجد الماء بطل التيمم حالا، لأن التيمم ضرورة ويقتصر به على الضرورة، وموضع الضرورة هو عدم الماء، فإذا وجد الماء زالت الضرورة. وينبني على هذا حكم، وهو أن المسلم إذا شرع في صلاة تيمم لها ثم أثناء الصلاة جيء له بالماء أو علم بوجود الماء بطلت صلاته حالا. لماذا؟ لأن الماء قد حضر والضرورة قد زالت، فوجب على الذي شرع في الصلاة بالتيمم عليه أن يقطع هذه الصلاة وأن يتوضأ. وهذا هو القول الراجح في المسألة. وقلنا إن الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ ذكر خلاف هذا، لأنه يرى بأن الشروع في العبادة لا يجوز أن يبطلها المسلم استدلالا بقول الله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن هذه الآية إنما نزلت في حق من عمل عملا وتلبس بالشرك فيه، فإن العمل إذا شرع فيه المسلم ثم تلف بالشرك فيه فإن العمل يبطل. ثم ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه المسألة وهو كون التيمم رافع وليس مبيحا أنه يجوز أن يصلي عدة صلوات بتيمم واحد، وأنه يجوز أن يرفع به الجنابة، وسيأتينا إن شاء الله تعالى باب التيمم للجنوب. وأن الصحيح أن الجنوب يجوز له أيضا أن يتيمم. والحاصل أن التيمم هو بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل منه، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. الكعبين فإن كنتم جنبا فتطهروا وإن تراءوا على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا لكم وصاكم به لعلكم تنفعوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم هذا موضع الشاهد ولكن يريد ليطهركم فنص الله جل وعلا على أن التيمم مطهر نص الله على أن التيمم مطهر وكون التيمم مطهرا يعني أنه رافع للحدث وليس مبيحا ما أدري وين توقفنا في نعم العمل في ذكرنا أخوان ذكرنا أحكام كثيرة متعلقة بالتيمم متى يتيمم المسلم ذكرنا أن التيمم يكون عند عدم الماء أو عند العجز على استعمال عند العجز على استعمال ذكرنا أيضا مسألة أخرى وهو أن المسلم إذا لم يكن معه ماء وكان معه قدر ما يتوضأ به وكان جنبا تيمم لرفع الحدث الأكبر وتوضأ الحدث الأصغر وقلنا على القاعدة بأن ما لا يدرك كله لا يدرك جله وهذه القاعدة مبنية على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة وهو أن الميسور لا يسقط بوجود المعسور الميسور لا يسقط بوجود المعسور فإذا عثر على الإنسان فعل شيء من العبادة فلا شرطها بالكلية وإنما يأتي بما تيسر ولهذا فرع أهل العلم على هذا فرعا وهو أن المسلم إذا كان عنده قليل من الماء لا يكفي للطهارة سواء كانت طهارة الكبرى أو طهارة الصغرى فإن كان له ماء ويريد أن يتوضأ وضوءا أصغر ولا يكفي إلا قدر ما يغسل وجهه ويديه فإنه يغسل وجهه ويديه بالماء ثم يتيمم لسائر الأعضاء الباقية أنا أرجو أن تنتبهوا مسائل يا إخواني راهي مهمة جدا وكلكم معنيون بها ذكورا وإناثا رجالا ونساء كلكم مكلفون ومأمورون بها أين تكلموا عنها وهي مسائل مهمة ينبغي أن تتعرفوا عليها ومضى على الناس ثمن ذلك شيئا من هذه الأحكام وإلى اليوم إلى اليوم يا إخوان أكثر الناس لا يعرفون شيئا عن هذه الأحكام الأحكام التيمم أقول يا إخواني إذا كان واحد عنده وراح نشرحها بالدرجة لأن هذا الحكم يعني ينبغي أن يستفيد منه الجميع كانت شوية ما تكفيك إلا لي بس تغسل وجهك ويديك إلى المرفقين يعني ما يبقالك بس تنسى حراسك وبس تغسل رجليك ماذا تفعل؟ هل تفرق الوضوء؟ وتقول ما عنديش ماء يكفيني فأتيمم نقول له لا فلينبغي عليك أن تغسل بهذا القليل ما تستطيع من أعضائك إذا كان يكفي وجهك ويديك أغسل به وجهك سم الله وانوي الوضوء واغسل به ويديك ثم بعد أن ينتهي الماء تيمم لسائر الأعضاء ماشي معنى تتيمم حجرته في الهواء لا هذا فعله بعض الناس لجهله وإنما تتيمم وتغسل بتيممك غسل الأعضاء أو طهارة الأعضاء التي لم يحصل تطهيرها في ذلك الوضوء نعم عندك ماء لا يكفي بأن تغسل الأعضاء الواجبة في الوضوء وهي على قول المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين عندك ما لا يكفي إلا غسل وجهك ويديك أو المضمضة وغسل الوجه فماذا تفعل؟ تفني ذلك الماء أولا تكمله بحيث تغسل به الأعضاء التي يمكن غسلها فإذا لم يبقى عندك ماء ويتحقق عندك قول الله جل وعلا فلم تجد ماء، هننتقل إلى التيمم. تروح تتيمم من جديد، وش موضع هذا التيمم من هذه الأهواء؟ نيابة عن تلك الأعضاء التي لم يحصل تطهيرها بذلك الماء. راح تقولوا ما الدليل؟ احنا أمة صعبة، الإنسان في يسمع الدليل يرتاح، أما إذا ما سمعت الدليل راح يبقى الشيطان يدور في راسه. صح، التيمم هذا علاه؟ هل أن لم يرد؟ نقول الدليل هو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب هل يكفي هذا الدليل؟ نقول هذا الدليل لا يكفي إلى حد ما، نضيف إليه دليلا آخر ثبت في السنن في قصة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل. وهذه الغزوة كان فيها كثير من المهاجرين الأنصار، بل كان فيها عمر بن الخطاب وغيره، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على هذه الغزوة، وكان هؤلاء الأفاضل الأكابر. وكان في ذات ليلة برد شديد، كما وصفه عمرو بن العاص بأنه رأى بردا يعني أشد منه قبل ذلك اليوم، فأصبح جنبا فخشي على نفسه فتيمم وصلى لأصحابه، ولما علم أصحابه بذلك ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعلت؟ فقال يا رسول الله إنه كان مني كذا وكذا، وقص عليه قصة البرد وأنه أصبح جنبا، فما زاد على أن غسل بنا مغابنه. المغابن هي الأماكن يعني التي يكثر فيها العرق أو النجاسة، فما زاد إلا غسل مغابنه بالماء وتوضأ ثم تيمم وصلى لأصحابه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت فيكم أو ما فعلت مثل الذي فعلت. هذا يدل دلالة صريحة على أن عمرو بن العاص إنما أصاب السنة في هذا، وهو أنه لم يترك الغسل بالكلية بحكم أنه لم يقدر على أن يغتسل غسلا كاملا، فاقتصر على غسل مغابنه ثم توضأ وضوءه لأنه متيسر عنده ثم تيمم. وما محل التيمم؟ محل التيمم هو نيابة عن تلك الأعضاء التي لم يحصل تطهيرها بذلك. واضح يا إخواني؟ هذه مسألة مهمة أيضا من مسائل هذا الباب، وهي أيضا مسألة ما هي المسافة التي تجب للبحث عن الماء. إنسان جاء المسجد وما لقاش الماء، يحصل هذا صح ولا لا؟ فماذا يفعل؟ ينبغي عليه أن يبحث حوله من غير أن يشق على نفسه، وأيضا بحيث لا يخرج الوقت، نقصد بالوقت وقت الاختيار وليس وقت الضرورة، فيبحث عن الماء هنا وهنا، فإن وجده كبها وإلا تيمم وصلى. طيب لو لم يجد الماء إلا الماء المعبأ في قارورات اللي يتباع في السوار بغداد، ماذا يفعل؟ هل يشتري أو لا يشتري؟ الصحيح أنه يشتري الماء، الصحيح أنه يشتري الماء إن كان عنده ما يشتريه، أما إن لم يكن عنده ما يشتري به يسقط عليه الوضوء بالماء أو الغسل بالماء. أما إن كان عنده ما يشتري به الماء وجب عليه أن يشتري الماء، لأن التيمم جوازه منوط بعدم وجود الماء، فإذا كان الماء موجودا ولو بالماء اشترى. يتفرع على هذا فرع، والله انك تفرع عليكم الفروع، راني ماشي ما رانا غير ماشي كما بقول يحوسوا على الترفات في الصحراء، حرسوا يحوسوا كي يروحوا في مكان اخر ما يعرف لا شمال ولا جنوب. فاحنا ان شاء الله راح نخلوكم في طريق ان شاء الله معلوم حتى لا نفي، لان كل هذا يعني دور في فلك واحد. يتفرع عن هذا فرع، اذا كان راح يشيل الماء، وكان بعض الناس المستغلين في كان بزاف الناس يستغلوا هذا الظرف، يكون الناس محتاجين لشيء تجار هداهم الله، إذا كان فيكم تجار دعوهم بالهداية، لأن التجارة إخواني وإن كانت مباحة والرزق فيها مباح غير محدد، لكن ينبغي أن يكون المسلم رحيما رؤوفا بالناس، ولا ينبغي أن يكون جشعا يستلأتهم. والله تعالى يبارك للمسلم في القليل الذي صدق فيه وابتغى بذلك الرأفة والإحسان إلى الناس. فيجي في وقت أنه تاجر التجار يكون عنده المال سعيدة، يعني تبقى سعيدة وكرح سعيدة، يعني بيرة يسموها سعيدة، كل شيء يسموها سعيدة. الماء المعبأ في القارورات يعرف بأنه ما كاش الماء، والمسلمين هم يجروا باش يتوضاوا، القرعة 2500 واللي هي بعشرة يقولون نبيع بعشرة. فهل يشتري المسلم أو لا يشتري؟ في هذه المسألة اختلف أهل العلم وقالوا إن كان السعر مجن ترك شراء الماء وتيمم. وذهب بعض أهل العلم من المحققين إلى أنه إن كان قادرا على الشراء وجب عليه أن يشتري، لأنه إن تجشم بذل المال الكثير في دنياه فلأن يتجشم بذله في دينه من باب أولى. لو كان محتاجا أو إلى شيء آخر احتاجه في أمور الدنيا مشترى، فمن باب أولى العبادة لابد له أن يشتري الماء لأجلها. والله تعالى ناظر إلى عمله وشاكر صنيعه، والله جل وعلا يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن بذلت المسلم مالك في شراء الماء لأجل التوضؤ فإن الله جل وعلا يبارك لك في ذلك الوضوء وفي تلك العبادة، وأحرى لك في مالك الذي بذلته ويعوضك خيرا منه. طيب خلاص المسائل كيف قاتله خلاص. نعم ها إذا كان قريب على الماء يروح يتوضا في البحر أو غيره. إذا لم يخشى خروج الوقت، ما إذا خشي خروج الوقت فعليه أن يتيمم ولا حرج عليه. قال الرابي حدثني يحيى عن مالك عن نافع انه افضله هو عبد الله بن عمر من الغرف حتى كان بالمرمد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى. قال الرابي وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يتيمم الى المرمد. وسئل مالك كيف التيمم واين يبلغ به؟ فقال يضرب ضربه للوجه وضربه لليدين ويمسحهما الى المرفقين. ذكر الامام مالك رحمه الله تعالى باب عن التيمم وكيف يصنع، وصدر هذا الباب باثر عبد الله بن عمر في سلسله ذهب. وهذا الاسناد وهو مالك عن ابن عمر هو من اصح الاسانيد كما ذكر الامام البخاري ويسمى سلسله الذهب. ومفاده ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اقبل عبد الله بن عمر من الجرف ذكرنا انه مكان قريب من المدينه على ميلين او ثلاثه من المدينه اذا كان بالمرقد، والمرقد ايضا مكان قريب من المدينه على ميل او ميلين. اذا قلنا على ميل او ميلين والميل هو حوالي كيلومتر 700 متر يعني كيلو 700، فمعناه ان هذا قريب جدا من المدينه. ومع ذلك نزل عبد الله بن عمر رضي الله عنه فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى. هذا الفعل من عبد الله بن عمر رضي الله عنه انما فعله لاجل انه خاف ان لا يدرك الوقت كما ذكر محمد بن مسلم، وخاف ان لا يدرك الوقت اي وقت الفضيله. بل إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الأثر بصيغته معلقا بصيغة الجزم، وذكر أن عبد الله بن عمر دخل المدينة والشمس مرتفعة، يعني دخلها في وقت مبكر، ومع ذلك تيمم ولم ينتظر. وهذه هي السنة، أنه إذا كان على سفر وعلم أنه سيدخل المدينة على ويكون على مشارفها أو منها ودخل الوقت، فإنه يجوز له أن يصلي. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، هذا موضع الشاهد. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وهذا الرجل إنما أدركته الصلاة قبل دخول المدينة وهو عبد الله بن عمر. ففعل ابن عمر رضي الله عنه السنة، وهو أنه صلى لأنه أدركته الصلاة في ذلك المكان ولا ماء عنده. لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فعل في التيمم شيئا زائدا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه مسح يديه إلى المرفقين بعد أن مسح الوجه. والوارد في السنة ولا غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الوجه والكفين، بل قال عليه الصلاة والسلام في أحد طرق هذه الأحاديث وقد ورد في صحيح البخاري: إنما يكفيك، هكذا قال، إنما يكفيك أن تمسح بوجهك وكفيك. وهذا نص صريح في الموضوع، وهو أن الزيادة على الكافي غير مشروع. زيادة لم هذا المحققون من أهل العلم، وهو أن الزيادة وإن قال عبد الله بن عمر وتابعه الإمام مالك رحمه الله في أن السنة أن يمسح المتيمم يديه إلى المرفقين، وإن كان في المذهب أن من مسح وجهه وكفيه أجزأه ولا إعادة عليه، لكن يستحب أن يعيد في الوقت إن لم يمسح إلى المرفقين، يستحب وليس من باب الواجب. لكن في هذا الاستحباب نظر، لأن المستحبات عبادة، وإذا فعل المسلم مستحبا فإنما فعل عبادة، والعبادة إلا بالدليل. نعم، قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم ضربتين، ضربة اليدين وضربة لليدين إلى المرفقين، وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، حتى قال الإمام الدارقطني رحمه الله أن الصحيح وقفه على عبد الله بن عمر، وأنه من قول عبد الله بن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم صراحة على الكف وعلى الوجه وعلى الكفين؟ فينبغي الاقتصار على هذا. شيء مسألة معلش نأخرها حتى لا يعني نخلق المعلومات. نعم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين، هذا قد ذكرنا الكلام عليه، لأن قياس اليدين على الوضوء بأن الغسل في الوضوء ينتهي إلى المرفقين، قالوا يقاس عليه المسح في التيمم بما إلى المرفقين، نقول هذا قياس مع الفارق يا إخوان، قياس مع الفارق لوجهين اثنين. الوجه الأول أنه قياس كما يسميه أهل الأصول قياس فاسد الاعتبار، لماذا؟ لأنه في مقابلة النص. هو النص النص هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك أن تمسح بكفيك. هذا النص. مقابله هو فعل هؤلاء، فعلها فعل الصحابة رضي الله عنه عبد الله بن عمر، أنه يزيد إلى المرفقين. فهذا فعل مقابل هذا الشيء مقابل للمس، فهو فاسد الاعتبار، معارض للمس. الوجه الثاني من حيث النظر أن هناك فرقا بين التيمم وبين الوضوء. وإذا أردنا أن نلحق طاعا بأصل للمباحث الأخرى، اسمحوا لي إخواننا الذين ربما قد لا يفهمون مني هذا الكلام، لكن دور إن شاء الله نرجع. الذين يتكلمون في القياس وأن يقاس فرع بأصل، لابد أن يكون هناك وجه شبه بينهما، والتيمم والوضوء لا وجه شبه بينهما، لأن الوضوء فروضه بين أربع فروض أو خمس فروض أو ست فروض. من قال بالتيمم مضمضة والاستنشاء لأنها من فرائض الوضوء فتتهم من لم يقل بهما فهي أربعة: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. أما التيمم فإنه ضربة بالإيد واليدين فافترقا. أيضا الغسل يشترط له تعميم الماء على الجسد، والتيمم الذي يكون بعده إنما يكفي فيه مسح الوجه واليدين. شيء ثالث أن الوضوء يا إخواني مطهر للأعضاء المغسولة، أما التيمم فالطهارة فيه معنوية وليست حسية، لأن الوضوء إذا اغتسل بالمسح الأوساخ التي في يديك، الأوساخ التي في وجهك وفي يديك وفي رجليك، فأما التيمم فلا، إنما هي طهارة معنوية لكنها طهارة. فعرف بهذا أن التيمم أو غسل أو مسح اليدين في التيمم إلى المرفقين غير مشروع، لأنه في مقابلة النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى، أو سئل الإمام مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، يعني سئل عن كيفية التيمم وأين يبلغ به المسلم، فقال: يضربة بالوجه وضربة باليدين ويمسحهما إلى المرفقين. قول الإمام مالك يمسحهما إلى المرفقين على وجه السنة وليس على وجه الفرض، لأن الفرض عنده أن المسح إنما يكون للوجه والكفين وجوبا، أما إلى المرفقين فإنه من السنة. ولهذا قال أئمة المالكية نقلا عن الإمام مالك أن من صلى بتيمم مسح به وجهه وكفيه فقط فإن صلاته تجزئه ولا يعيد وجوبا، بل ينبغي أن يعيد استحبابا في الوقت، ما يخارج الوقت فلا يعيد استحبابا. لكن ذكرنا أن مسألة الاستحباب يعني مسألة مختلفة أو مسألة ينبغي أن تكون أن يكون عليها الدليل، والدليل غير متوفر فلا ينبغي التعويل عليها والله أعلم. نرجع إلى مسألة أخرى متعلقة بحديث فضلت أو أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. ذكرنا في الخطبة السابقة مسألة الخلاف فيما يتيمم به، أي اشترط التراب أم لا يشترط التراب. وقد جاء في بعض روايات الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب أن يمسح المسلم على التراب فقط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقص على قال: وتربته جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قال: وهذه زيادة تخصص العموم في الآية الأولى، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه الخمسة إخواني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص هذه الأمة. ابن عبد البر إمام كبير، قال إنما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا جيدا، قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: كل ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، يعني لا يدخل التفصيل في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يا اخواني؟ قال لان التفصيل ينقص من شرف المخصص له. اذا قلت لك يا اخي راني اعطيت لك مسؤوليه المسجد، انت الامر الناهي في المسجد، وانت المسؤول عن كل شيء في المسجد، هذا شرف لا شك فيه، وانك خصصت هذا الانسان بهذه الهيئه العظيمه. ثم بعد ذلك تداركت وقلت الا الامام، فهذا التخصيص يوقن هذا الشرف، صحيح ولا لا؟ كذلك قال ابن عبد البر: النبي صلى الله عليه وسلم خص بهذه الخمس، فإذا خصصنا واحدا من هذه الخصائص فكأننا أنقصنا من شرف هذا التخصيص. ولهذا يقول الإمام ابن عبد البر أو يدعو الإمام ابن عبد البر إلى جواز الصلاة في المقبرة. لبعض إخواننا ربما يتسرعون يقول لك كيف صلاة المقبرة مخالف للنص، وربما قال له أحدهم: هذا الإمام ابن عبد البر إمام في الحديث والفقه، يقول بجوازنا. يقول له: لا، القول بالجواز معارض للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. وما أدرى المسكين، لأن هؤلاء الأئمة اطلعوا على هذه الأحاديث، لكن رأوا واجتهدوا وبنوا حكما، وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، هذه الخصائص لا يجوز أن يدخلها التخصيص. فإذا جاء نص يخرج بعض الأرض من مجموعها التي خص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بهذه الخصيصة، فإن هذا تخصيص ينقص من شرف المخصص له، قالوا: فلا نعمل به. هم يا أخواني، كما لم يعملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح مسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها أرض، وإن كان التعليل تعليل آخر في تربتها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. ها هو رجل أدركته الصلاة وفي البحر وكان جرر منه، يقولوا: لا لا لا، أخرج نحي، عاود نوض طوموبيل تاعك وخرج مكان فيه تراب تيمم، عاود وجهي. هذا تكليف بما لا يستطاع، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه يذهبون إلى الغيب ويقطعون الفيافي والصحارى ولا يكون فيها إلا الرمال، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه حمل التراب ولا أمر بذلك أصحابه. فعلم بهذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، المقصود به كل ما كان على وجه الأرض، المقصود به كل ما كان على وجه الأرض. يذكرون في هذا قاعدة من قواعد العلم الكبيرة المتعلقة بهذا الحكم، وهو أن الحكم الخاص إذا كان موافقا للحكم العام فإنه يعني يكون جزءا منه ولا يلغي العام، ولا نريد في مسألة التخصيص في هذا الباب، لأنه قال التخصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص عند أهل العلم، لأن هناك توافقا بين التربة وبين الأرض الوارد التخصيص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عفوا، يعني قد يعتذر المعترض ويقول ابن عبد البر وجيه، لا شك انه وجيه، لا شك ان كلام ابن عبد البر وجيه جدا، لكن نقول دخولك على الخصائص ينقص من شرف المخصص له، هذا فيما اذا لم يتعارض هذا مع حق الله جل وعلا، لان في مساله المقابر يا اخواني تعارض حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو إلقاء الخصائص له كما هي تامة مع الله جل وعلا، وهو أن لا نصلي إلى القبور. فإذا تعارض حق الله جل وعلا وحق نبيه وجب أن نمتثل وأن نراعي حق الله جل وعلا وأن نحمي حق الله جل وعلا. فمسألة الصلاة إلى المقبرة أو إلى القبور من هذا، والله تعالى أعلم. هذا الباب الأخير من أبواب التيمم، وهو تيمم الجنب. وقد قال بعض أهل العلم لأن الجنب لا يتيمم، وكان هذا مذهب عبد الله بن مسعود الله عنه ثم رجع عنه، وكان مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أن ذكره عن زياد رضي الله عنه، حيث جاء رجل يسأل عن هذا الحكم، فقال له عمر لا تتيمم، فذكره عمار بن ياسر بقصة وقعت له مع عمر بن الخطاب. قال من المؤمنين ألا تذكروا في حادثة كذا أننا كنا في سفر فأصابتنا جنابة، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمررت في التراب. فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه على الأرض ثم نفخ فيهما، هذا دليل وجوب ودليل جواز النفخ، ثم نفخ فيهما يعني نحى التراب بيده، فنفخ فيهما فمسح وجهه وكفيه. الأصل في هذا قلنا حديث عمار رضي الله عنه، وأن الجنب يجوز له أن يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعمال الماء. فإذا وجد الجنب فليغتسل، ولا يجوز له أن يصلي صلاة أخرى بذلك التيمم. وهذا معنى قول سعيد بن المسيب رحمه الله، ويقال سعيد بن المسيب، وكان يقال له سعيد بن المسيب وهو من كبار سادات رحمه الله. وكان الشافعي لا يرى الاحتجاج بالمرسل إلا مرسل سعيد بن المسيب. قال الإمام الكبير وهو من فقهاء المدينة السبعة، كان إماما حقا، قال رحمه الله عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء أدع عليه الغسل لما يستقبله، يعني إذا أدرك الماء كان جنب ثم تيمم ولم يكن معه ماء أو لم يقدر على استعماله، فإذا وجد الماء بعد ذلك أو صار قادرا على استعماله يجب عليه أن يغتسل وأن لا يصلي بذلك التيمم صلاة أخرى. هل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة. واضح يا أخي. قال هذا الحكم ذكرناه، وهو أن الإنسان إذا كان عنده شيء قليل من الماء لا يكفيه لطهارته. والصورة التي سئل عنها الإمام مالك رحمه الله رجل احتلم وهو مسافر ولا يقدر على استعمال إلا قدر الوضوء، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال يغسل بذلك الماء فرجه بأي نجاسة، يغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله، لأن الماء لا يكفيه إلا بقدر ما يشرب. فإذا كان الماء لا يكفيه إلا قدر ما يشرب ويكفيه أن يغسل الأذى فعليه أن يغسل الأمر، فإن لم يكفه لأجل غسل الأمر بأذى ولو كانت النجاسة على ثوبه، لأنه يخشى إن غسل بذلك الماء أصابه العطش فهلك، لأن إزالة النجاسة يا إخواني واجب، إزالة النجاسة واجب بالذكر والقدرة إذا سهل وإذا كنت قادرا على إزالته. فالمريض إذا كان مريضا على فراش المرض وأصابته نجاسة من بول رائح ولم يقدر على غسله ولم يوجد من الناس من يزيل عنه هذا الخبث، صلى كما هو ولا يجوز له أن يترك الصلاة، وهذه بلية ومصيبة ابتلى الله عز وجل بها كثيرا من الناس المرضى، ذلك لأن دون الأحكام الشرعية، فتجد المريض وهو على فراش الموت يترك الصلاة لأيام طويلة جدا التي أنه على نجاسة، وهذا يقع من كثير من الناس، ويقع بالأخص من كبار السن الذين يتمسكون بهذا الدين تمسكا متينا حتى أخرجهم إلى حد المعصية. تشوف كثير من الناس الكبار ربما أشرف على الهلاك وهو صائم لكنه لا يغسل، يعني كما يقول السواعنا بن عامية كنت بقالوا إيني رح يموت ما يستقش لازل الصوم، وهذا خلل يا أخوان. المسلم إن أشرف على الهلاك جاز له أن يحبط إذا كان مريضا، وبالأخص الصلاة يا أخوان لا يجوز تأخيرها. قد يقول قائل في كل أخرج هذه النجاسة تخرج مني ماذا أفعل؟ نقول له صلي بنجاسة وتقدر على التيمم، ولم تجد من يناولك ما تتيمم به ولم تقدر على الوضوء صلي كما أنت بنفسك ومن غير طهارة، فإن الله جل وعلا يقبل منك، لأن الله تعالى يقول واتقوا الله ما استطعتم ولا تستطيع إلا هذا، فاتق الله في هذا الذي تستطيعه وهو أن تصلي. كيف نجاسة ولا وضوء ولا تيمم وأصلي وأنا نائم؟ نقول له صلي وأنت مستلقي على ظهرك، لا أتحرك، لا تتحرك، صلي بعينك كما يقولون السلف، المهم أن لا تترك الصلاة، لأن ترك الصلاة من العظائم لا يجوز لمسلم أن يحترفها. فقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر على إلا قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله، لأن الذي يتيمم قد فعل ما أمره الله جل وعلا. هذا الحكم قد تكلمنا عنه فيما سبق في مسألة هل الصعيد يشمل جميع ما على الأرض أو أنه مخصوص بالتراب، ذكرنا التحقيق في هذه المسألة وهو أن الصعيد يشمل ما صعد على الأرض سواء كان ترابا أو رملا أو سباقا أو حجارة ملسة أو حارقا أو غير ذلك، فإن كل جائز بشرط أن يكون هذا الصعد على وجه الأرض من جنس ما صعد على وجه الأرض، فإن كان من جنس غير عن وجه الأرض كالمواد الفطرية أو غيرها فإنه لا يجوز التيمم بها، أو المعادن فإنه لا يجوز التيمم بها. وأما السباق فهي مالحة، الأرض المالحة التي لا تنبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأوليت مدينتكم هذه في سباق بين لابتين، فقيل إنها ثم سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة أي أنها طيبة وهذا دليل على أن السباق من الصعيد طيب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في المدينة وكانوا يتيممون من أرضها ولا حرج في ذلك ولا أعلم. هل من سؤال في أو مسألة متعلقة بالتيمم؟ نعم. لا يتيمم بالنفس لأنه غير داخل فيما ذكر، ولأن النبات ليس من التربة. نعم. نعم. على الجدران؟ شجرة مضرة. إذا قلنا الشجرة إذا كان فيها غبار، غبار وغبار، والزجاج اللي فيه غبار، يجوز التيمم به. أما عين الشجرة وعين الزجاج بلا تراب فإنه لا يجوز التيمم. نعم. كيف؟ طيب كيف الصعيد دخلت معك؟ كما الفرقة ولا دور هذا يجوز التيمم به لأنه من جنس ما هو موجود من وجه الأرض. أما هذا الليجة هذا فالله أعلم أنه من مصنوع من مواد من غير باطن من غير ظاهر باطن، فأنا متوقف فيها وأحتاط لنفسي أن لا أتيمم في هذا الفريق بالذات قدام دور. أما الكارمات لمخرج مخلع يخوف معلش أنا هضر بالعربية تاعنا بس نفهمه بيه. الكارمات من مختم بالجرانيت ولا الرهان فإن هذا كله يجوز أن يتيمم فيه المن لأنه كله مما فعل على وجهه أو من الصعيد الطيب. نعم. زيد مسائل تيمم كثيرة أنا أريد أن تذكروني بها حتى يعني نتذاكر. نعم. كيف؟ رفع الحدث ما به؟ اسمعت ما فهمتش. ايوه لا قلت توضأ ثم تيمم. توضأ ثم تيمم لانه لماذا توضأ يا اخواني؟ لان حتى يتحقق له فلم تجدوا ماء والوجدان هنا وجدك او عدم القدره على استعماله. واضح. جيد. هذا السؤال جيد. هذا من المسائل التي نسيتها. هل يشترط الترتيب؟ صحيح انه لا يشترط الترتيب، لكن الترتيب من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال بعض اهل العلم ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للواجب وينبغي التمسك به، لكن هذا القول فيه عشر والله تعالى. نعم. بالتيمم. ايوه. تزيد نجاسة دماغ. بالاستجمار. ايوه. لا الاستجمار غير ازالة النجاسة. الاستجمار حكم خاص وهو ان تنقي ما خرج من المريض الاحجار. اما ان كانت النجاسة في ثوبك او في وجهك او في يديك فلا تزيلها الحجارة حتى ولو مسحتها. ولهذا إن كان عندك ما أزلتها وإن لم يكن عندك ما تزيل العين ويبقى الأثر وتصلي ولا حرج عليك لأنك قد اتقيت الله ما استطعت. نعم. جيد. الحائط المسبوق نقول احنا الحائط اللي يكون بصبغة علماء لا حرج فيه كما الجير ولا الحيط اللي يقولوا ولا الجبس خلاص. أما إن كان ضلالك فأنا لا أرى جوازه. نعم. كي رواياتي ومن ضمن الروايات أنه تيمم. كيف؟ هذه مهمة. إنسان كان ضيف وحسن ماذا يفعل؟ يطلب الاغتسال. فإن تعذر تيمم. وإن كان هناك هذا يعني أماكن الاغتسال المرشات اللي يسموها هنايا فيذهب إليها حتى ولو لم يدرك صلاة الجماعة. وكان قديم نهار كاين الماء كان الماء يجي مرة ساعة في الليلة. كان ساكن سكان تاع العمارات يعمروا كلش مغارة وطواطا كلش حتى هذا المكان تاع الاغتسال بين وراه كانوا يعمروه. تعرفوا العمارة ما فيهاش البالوعات هذه الجنان. كان كثير من الإخوة يحتارون كيف يغتسلون. هنا لا يستطيع أن يغتسل فيتيمم لرفع الحدث الأكبر ويتوضأ للصلاة لأجل المشقة والحرب لأنه صومي راح يفرغ اليمة بين وراه تفرغ خرجوا من الدار. نعم زيد. يتيمم في الحج وفي غير الحج، الصلاة أعظم من الحج. لو كان في حج أو كان في غيره، إن لم يقدر على استعمال الماء لأجل خوف المرض، قال شيخ الاختياراته: ولا يشترط أن يصير إلى الهلاك، يعني بعض الناس يقول يخشى أن يهلك. يقول شيخ الإسلام: لا يشترط الهلاك، وإنما إن خشي على نفسه زيادة المرض فإنه يجوز له أن يتيمم. كيفاش؟ أيوه لمن؟ والله ما فهمتك. كيكون دم ضيف. أيوه طب سيادة يعني يلقي هذا كي يطلب له سيادة شيء لا الناس يتكلمون كلام مختلف. يلقي ذلك المكان يغسله او يحده ان كان يابسا يحده وان كان طريا يغسله وينقيه ويصلي به وبعد كذا يحكي له المستشفى. ايش كذا؟ ذكري ولا مطلق؟ نعم زال هذا من التكلف لم يكن يفعله السلف. كانوا يشدوا معهم الاحجار. ها كيف تكون السياره؟ تكون السياره كيف تهبط وتضرب بيدك في الراس وخلاص؟ ها؟ اي لا هذا من التكلف. طائرة فيها الماء. اي ادري ادري انا ماني معاك. لا. الطائرة فيها الماء. فإن حصل وأن الماء قطعوه من الطائرة ولم تجد بدا وعن الصلاة ستخرج صلي بلا طهارة. وهذا قول الصحيح. تعرفوا وش الدليل على الصلاة بلا طهارة يا أخوان؟ أن عمر بن الخطاب لم أو في حديث عائشة السابق عفوا أن الناس لما كانوا على غير ماء صلوا ثم نزلت آية التيمم أو بلا طهارة. هذا دليل من قال بأن فاقد الطهورين يصلي على غير طهارة ولا تلزمه الإعادة. هؤلاء الصحابة الذين كانوا في غزوة بني المصطلق لما لم يجدوا ماء وأدركهم الوقت صلوا بلا طهارة ثم نزلت آية التيمم. فإذا كان المسلم في طائرة والطائرة فيها الماء عموما والإنسان إذا سافر عموما وش يدير؟ يحاول يلبس الجورب عشان يفرقش الحالة لأنه المشكلة في إخواننا خاصة في الحج والعمرة يشمخوا بزاف. احنا المالكية المتوسين شي يقولون اذا تشوف الحالة الزاد قد كحت وهذا ربما يؤدي الى عبور الماء الى الاماكن يعني كهربائية وربما يحدث خلل في الطائرة واحيانا يعني ربما الطائرة يقفل الماء يغلق الماء من عنده فلا تجد ما تتوضأ به. في هذه الحالة ان خشيت خروج الوقت قرب الى طهارة. طيب انسان راه في حافلة يتوضأ يتخذ الأسباب. الحافلة هذه نظن راح توقف من المطعم. وعلى متحكم. ها؟ يسرقوكم شي حسوس يموروا شي حاجة دقيقة. لا هذا غير واقع. أو أقول أنا أقول لم يكن من عهدي من فعل السلف أنهم يقولون هذا معهم. يديروا الحجر حتى يموت. إذا كانت القافلة أنتم الآن هذه القافلة مسلمين ولا مش مسلمين؟ إن كانوا مسلمين علموا ذلك، إن كانوا قال أحدث. قال أنت كافر وأنا مسلم. أنا عندي وقت كي يحب وقت لابد نتيمم. نخبط خطة واحدة أحدث ندير هكذا برك وقلع. ما فيهاش مشكلة هذه. لا يحسوا. علموهم يحسوا. لازم تعلمهم يا حسو، لازم يا إخواني نعلم إحنا في الشركات أننا نمر الوقت طعمتين نخرج على 11 باش نتوضا ونولي على 5 قال راح يتوضا وراح يصلي ويضرب له 2 ساعات. ومن أجله بعض الناس صاروا يمنعون مثل هذه الأشياء. فإذا كان المسلم حازم، أنا أظن الله أعلم أنه أي فعال حتى ولو كان أصحابها من ألد أعداء الإسلام، إذا شاف هذا المسلم قائم بالعمل تاعه كما ينبغي والله لا يحرم، لأنه يعلم بأن هذا المسلم إذا ادى ربع ساعة ولا نصف ساعة كثرته، إذا شاف هذا المعلم الكعبي يقول له أنا نزيدها، خرجت مع 4 ونص أنا نخرج 5 ولا نجي على 7 ونص قبل ما تبداو 8 مليح حتى يقول له مليح. لكن بعض إخواننا هداهم الله تعالى كما يقولوا حنايا يبيتوا، ها يخرج باش يصلي 12 يفطر عقله وبعد كي يفطر يزيد يروح يتوضا وبعد يقصر شويه النافله، السنه القبليه والسنه البعديه والسنه التحتيه والسنه الفوقيه، فيجيب واحد ساعتين ساعتين ونص، وهذا مما يغير هؤلاء المسؤولين. واذا كان ان شاء الله تعالى حريص وصادق الله تعالى يسخر له هؤلاء الناس ويعني يفعلون هذا الذي ينبغي فعله. بعيد مثلا لازم نجيبوا المستمر اللي انتهى الألف. نعم تفضل. اي اسمع اتمام الطهارة المائية بالتيمم. ايوه قصة عمر بن العاص مما يستأنس به، ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما دام أن هذا الماء لا يكفي لطهارة كاملة فيقتصر على ما يكفي ثم يتمم لأجل حصول الفعل الشرعي حتى يتحقق فيه قول الله تعالى فلن تجدوا ماء. نعم كيف؟ تصور ايه هو التيمم اللي كما يقولوا في حاجه اللي الانسان لما يزيد وانه يغسل يمسح يديه من الفرق، فان فعل هذا معتقدا انه هذا هو الفعل المشروع كما هو مذهب مالك مذهب عبد الله بن عمر تيممه صحيح. لماذا؟ لانه حفر وقعت منه زياده وهو في اعتقاده ان هذه الزياده مشروعه فصلاته صحيحه. واضح؟ نعم الميت ان تعذر ان لم يوجد ماء هل ييمم ام لا؟ الله اعلم لا اعرف الحق. كيفاش؟ وين شيخ بن باز؟ ما نحبش واحد يتكلمني بالشيخ بن باز. الشيخ بن باز رحمه الله عليهم هؤلاء ائمه كبار بالوقت كنا ندرس العلم، فإذا جبت حكم يقول لك الشيخ بن باز يقول غير هذا. أين قال في واحد الفتاوى واحد الشارع هذا أي حالة إلا مجهول. أنا لا يعجزني أن أقول بهذه الفتوى، لكن ما دام أنه هذا الشيء موش عندي في مصدر موثوق لا أقول به. وأنا أخذتكم جميعا يا إخوان، إذا كان العلم عندكم مصدر موثوق لا تتكلموا به. إذا كان العلم ما هوش مصدر مثل من مصدر الموثوق فلا تفتوا به. وكي تقول الله أعلم ماشي عيب، وكي تقول لا أدري ماشي عيب، حتى تأتي بالحكم من مصدره الموثوق. نعم تيمم يا إخواني قصد تيمم مسائل تيمم حتى لا نخرج. نعم ما على بالي شو غادي يتكلم باش ايوا صح باش نبعث لك ودني ثم ما على بالي شو راه اي لا لا هذا هذا هذا في الغسل، هذا في الغسل اذا رفع اذا كان او اذا فعل الغسل الاكبر ارتفع عنه الاصغر. لكن التيمم المسلم ياتي ما يستطيع من الطهارة المطلوبة، لان الطهارة المطلوبة ما هي؟ هو الغسل بالماء، صحيح ولا لا؟ فهو لم يقدر على ان يغتسل بالماء، لكن يقدر ان يوضأ وضوءه الاصغر في اعضائه التي في الوضوء، فلا يترك الجميع. للقاعدة ما لا يترك كله لا يترك جزء، المبنية على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذه قاعدة مهمة يا إخواني، احفظوها جيدا. ما أمرتكم، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح البخاري ومسلم: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهي قاعدة مهمة في رفع الحرج والتيسير على المسلمين في مسائل دينهم. ما نش نتكلم عن التيسير وإزالة الأحكام. بعض الناس يقول لك من باب رفع الحرج يجوز للمرأة مثلا تحت راسها تكون على طارة حتى تروح البيت الزوجية وكان تخرج من عند الحساسة، ولا ما يجي معليش تتيمم لأنه يكون تغسل روحها المافياج. قول هذا ماهوش تيسير، هذا إزالة للحكم أصلا. حنا نقول نسهل على المرأة إذا وضعت في مثل هذا الحرج أن تجمع بين الصلاتين، بس تروح البيت الزوجية فماذا تفعل؟ تجمع بين الصلاتين حتى لا يذهب عنها الذي ذوقت به نفسها لزوجها. أما أن يترك الفعل بالكلية فهذا ما لم يقل به واحد من ولد آدم. هؤلاء الذين يريدون تمييع الدين وإزالة الأحكام بدعوى أن الشريعة مبنية على التيسير. ولم يستطع إيصال الماء إلى عضو من الأعضاء، كيف لا يستطيع؟ مثل يكون عنده جبيرة. لا، الجبيرة شيء آخر. إنسان متوضئ إنسان يتوضأ لكنه مثلا عنده جبيرة خلاص مثلا في يده ولا، سيترك ذلك المكان ولا يمسح عليه على القول الصحيح. وبعض أهل العلم يقول يمسح على الجبيرة، يمسح على الجبيرة. صحيح أنه لا يشرع المسح على الجبيرة، بل يترك ذلك العضو من غير غسل ولا مسح.